قال الله جل جلاله بعد أن بينا أحكام مناسك الحج، قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس من هنا للتبعيض، أي بعض الناس. افهم هذه الآيات. هذه الآيات كما في حديث عبد الله بن عباس نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين، إشارة للمنافقين. قال: ومن الناس من يعجبك، أي يا محمد، وأنت تعرف أن القاعدة أن الأمة تخاطب في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يندرج تحت قاعدة خاص يراد به عام. مش احنا عندنا عام يراد به خاص؟ عندنا خاص يراد به يا أيها النبي اتق الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني أتقاكم لله، ولكن خاص يراد به الأمة عام، لئن أشركت لا يحبطن عملك، خاص يراد به عام. اسمع اسمع: يا أيها النبي إذا طلقت النساء، صح كده؟ طلقتم. لماذا جاءت بالجمع مع أن الخطاب للنبي محمد؟ هو ده بقى، هو ده أن هذا خاص يراد به عام. خلاص كده. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم. لكم ولا لك؟ لكم، تحلة يمينك. في حاجات كده، شفت القواعد؟ خاص، الخطاب خاص لكن يراد به عام. ومن الناس من يعجبك قول، نزلت هذه الآية في المنافقين. يعجبك أي تستحسن قوله، فالإعجاب هو الاستحسان. فهذا دليل على أن المنافقين كانوا أصحاب لسان. وانظر إلى صورة المنافقين باسمهم، قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. يعني أنتم ما زودتوش حاجة يعني. وهذا دليل كما قال أبو محمد بن حزم: فإن الحق حق ولو رفضه الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو الناس كلها رفضت النبوة ورفضت اتباع الأوامر، هل هذا يضر في شيء؟ لا، صحيح. والحق حق ولو اتبع أكثر الناس، يعني لا يزيد كثرة الاتباع إن الحق حق، لا، هو حق، اتبع الناس أو لم يتبعه. والباطل باطل، اتبع الناس أو تركه، هو باطل في ذاته. صح الكلام كده؟ لذلك ابن حزم رحمة الله عليه لما قيل له هذه المسألة إنما عمل بها فلان، قال: وإن جئناكم بفلان وفلان وعدد أناس، أهذا يزيد الحق حقا؟ لا. ومن هنا تفهم بقى كلمة اللي احنا بنقولها على طول: الحق لا يعرف برجال، وإنما اعرف الحق تعرف أهله، لما؟ لأن الحق سواء الناس وافقوا واتبعوا أو لم يتبعوا، هو حق أيضا، يؤتى بالنبي وليس معه أحد. والباطل باطل، سواء اتبع الناس أو لم، هو في ذاته باطل. البعرة بعرة، صحيح. ولو أكثر الناس قالوا هي تمرة، الناس كلها بتقول دي تمرة، لغاية ما واحد مسكها فضل يقول له دي تمرة لغاية ما كلها، عمال يمر على الناس يقول له دي تمرة، واتفقوا مع بعض ان يقولوا دي تمرة، يقول لهم دي بعرة لغاية ما كلها، صدق. لا، هي بعرة. صح الكلام كده؟ لذلك والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يعجبك قولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. صح الكلام؟ إذن المنافقين أصحاب لسان. افهم الآيات، نريد أن ننزل الآيات على الأحكام الواقعة، الأحكام الواقعة. لذلك حديث عمر بن الخطاب موقوف عليه ومرفوع إلى النبي عليه السلام، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. لما؟ لأنه يعجب قولهم الناس، يعجب قولهم، يقول لك يا أخي كلام وسطي جميل، يعني ينبغي أن مش عارف نهنئ مش عارف المشركين، ينبغي أن يكون مش عارف إيه، ينبغي إيه، يقول لك والله كلامه كويس، كلامه وسطي ما فيهوش شدية ما فيهوش كذا، ويقول له أصل حدث كذا عند مش عارف مين، وأصل كان في التابعين، ويكذب عليه ويلبس عليك الفتوى، يلبس عليك الفتوى وأنت لا تعرف. فيعجبك قوله فتستحسن قوله. والاستحسان والإعجاب كما يقول ابن القيم مقدمات المحبة، الاستحسان والإعجاب مقدمات. أيما قول تسمعه لا تنظر، افهم الكلام، لا تنظر إن فلان ده شيك، شكله جميل، نازل من أحلى عربية، ساكن في أحلى مكان، أصل الحاجات دي تؤثر على أصحاب القلوب الضعيفة. خلاص؟ مش عارف لابس كذا، شكله كذا، هيئته كذا، فتقعد بقى تسمع، آه والله كلام حلو، كلام جميل والله، كويس. هذا يدخل على الجهلة، الجهلة. أما من يمضون على مصادر التلقي لا ينظرون إلا للقول، فيزنوه بميزان الشرع، يزنوه بميزان ميزان الشرع. صح الكلام؟ افهم المسألة دي، لا ينظر إلى أي ما شيء إلا إلى القول، ثم تزنوا بميزان الشرع. لذلك إحنا المسألة دي مسألة قلبية، منوطة بمرض قلبي. زي مثلا حتى في التجارة، عارفين يعني إيه عقدة الخواجة؟ عقد الخواجة حتى في التجارة يعني إيه؟ يقول لك خد بالك، شفت دي مش من مصر، مش مصرية دي، خد بالك مش مصرية، كأنها إيه زبالة يعني، المهم إنها جاية من برة، المهم إنها جاية إيه، مع إنها رديئة جدا وفيها محرمات، خلاص، لكن المهم إنها جاية منين، جاية من برة مش من هنا. خلاص؟ فعندهم المسألة دي عقدة، طالما هنا جاي منين؟ جاي من بره. خلاص؟ يجي مثلا شيخ، على فكرة في دورة 3 أيام من شيخ لسه جاي من السعودية دلوقتي، جاي من السعودية دلوقتي، وممكن يكون كبير الخوارج زي أبو عمرو الحازمي ده، أحمد بن عمر الحازمي، أول ما نزل الأليوبية تهافت عليه الناس، جاي منين؟ من بلد النبي، خد بالك ده من عند النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة كده من ريحة النبي. شوف الجهل والحمق وصل لغاية فين، مع ان ده لا اعرف هناك اشد تكفيرا منه، احمد بن عمر الحازمي ده يجي جه في الأليوبية 3 أيام عمل دورة تهافت عليه الجهل والمغفلين، ليه جاي منين؟ مش من هنا، مش من مصر، ده جاي من بره، جاي من بره. في شيخ جاي من استراليا، ده جاي من سويسرا، ده جاي من، فاهم؟ ده مرض، هذا مرض، مرض في القلب اللي هو مرض الإعجاب والاستحسان. الأصل أن تزن كل قول به بميزان الشرع. افهم المسألة دي جدا، وليكن لك فيها على بال. ومن الناس من يعجبك، أي يستحسن إيه؟ قوله. ومن الناس من يعجبك قوله، يبقى هذا إيه؟ خاص يراد به عام، عام كما قال ابن القيم: فإن أردت أن تستفيد بالوحي والتنزيل إنما عليك أن تنزله على النفس. كأن الآية نزلة علي. هو في ناس أنا بعجب بها جدا وهم مخالفين في الشرع، فهمت؟ افهم بقى. ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ اثنين، المنافق ده بقى ايه؟ ويشهد الله على ما في قلبه. يبقى شوف كذاب ومبتدع وضلالي ويقعد يقول ايه؟ اقسم بالله العظيم، والله العظيم الكلام ده كذا، وده حق، وده مش عارف ايه. الله، ما تقسم زي ما انت عارف. الاغبياء والجهله هم الذين ايه؟ يدخل عليهم الكلام ده. يا اخي ده حلف، يا اخي ده حلف، ده اقسم بالله العظيم. هو في حد يقسم بالله العظيم كذب؟ قال طب ما هو ابليس قال: وقسمهما اني لكما لمن الناصحين. انا ناصح، اني لكما لمن، وقاسمهما ابليس بيقسم بالله. لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فلما وقع ادم فيما وقع فيه انما ظن انه لا احد يقسم بالله كذب. وفي حد يقسم بالله كذب؟ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. اقسم بالله يا ادم انا ناصح بيك، اقسم بالله والله العظيم انا بنصحك. ده ابليس اتبعه كذلك. دعك من الحلفان ويقسم، اقسم زي ما انت عايز واحلف زي ما انت عايز. المهم الذي يخرج يوزن بميزان الشرع. لكن هنا الله عز وجل سيبين قرائن تعرف هذا الشخص به. قال: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. دي أول علامة تعرفها، أول علامة تعرفه ألد الخصام. في حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم أي الذي يفجر في الخصومة. الألد الخصم، هذا التعريف الأول. وهذه من صفات المنافقين، الذي يفجر في الخصومة، الألد الخصم. التفسير الثاني: وهو ألد الخصام أي عند الجدال يجادل بالباطل. يجادلونك بالباطل ليدحضوا به الحق. العقوبة: فأخذتهم فكيف كان عقاب، أي انظر كيف كان عقابهم. لذلك إياك والجدال بالباطل. السؤال: ما معنى الجدال بالباطل؟ الجواب: أي الجدال على غير مصادر التلقي. اثنين: على غير أن يكون لله خالصا. يبقى الجدال بالباطل ايه هو؟ اثنين اهو: لا خالصا لله، اثنين، ولا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما يأخذ اي زبالات الكلام كي ينصر ما يريد. وهو ألد الخصام. يبقى هذه قرينة لمعرفته. وإذا تولى، كلمة إذا تولى أي إذا، قال عبد الله بن عباس، أي إذا خرجوا من عندك يا محمد، معنى ذلك أي إذا تركك. يبقى هو ألد الخصام معك، فمعك شديد الخصومة، فجر في الخصومة، لا إخلاص ولا اتباع، ده معك. طب إذا تركك، وإذا تولى سعى. السعي هنا القصد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي اقصدوا القصد. خلاص كده. وإذا تولى سعى، أي قصد، سعى في الأرض ليفسد. قال في الأرض، يبقى هذا كلام عام على أنه لا يوضع في مكان إلا وهو مفسد فيه. لا يوضع في مكان إلا أينما توجهه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وإنما يسعى ويقصد الإيه؟ في أي مكان فيه الفساد، فساد بين الناس، فساد في العمل، الفساد في البيت، الفساد بين الإخوة، الفساد بين الأخ وأخيه، الفساد بين كذا، الفساد بين الأحباء، الفساد بين الأقارب، الفساد بين الصحاب، يسعى في أي مكان قصده الإيه؟ يسعى فسادا، يسعى فسادا. مسألة، هل يسعى أحد فسادا ويقول أنني أسعى للفساد؟ لا، هو في مبتدع بيقع في بدعة ويقول آه ده البدعة دي زي العسل، وإنما هو يقول بأنها دين. فكذلك المفسد ها يقول هو أنني مصلح. اقرأ معي أوائل البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم خذ بالك من الضمير، هم المفسدون. ما قال ألا إنهم هم مفسدون، هم المفأل. واضح الكلام؟ ولكن لا يشعرون. خذ بالك من كلمة لا يشعرون، كلمة لا يشعرون أي أن الله، قال ابن القيم في تفسيره، ضرب على قلوبهم حجاب الغفلة، علم ما في قلوبهم من الفساد فضرب على قلوبهم حجاب الغفلة فيسعى فسادا لا يعرفه إلا في القبر عند ربه يوم القيامة وهم لا يشعرون. خد بالك من كلمة لا يشعرون، ما معنى لا يشعرون؟ هو يعني مش عارف هو بيعمل ايه؟ الجواب هو يعرف، فما معنى لا يشعرون؟ افهم بقى الكلام، فيضرب على قلوبهم ايه؟ حجاب الغفلة. ولا تطع من أغفلنا، أغفلنا مش ولا تطع من غفل، ولا تطع من أغفلنا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم. اسمع اللي بعدها بقى، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. خلاص ليه؟ فلن يهتدوا أبدا ليه؟ اسمع أول آية، إن جعلنا على جعلنا على قلوبهم. إذن من الذي جعل على قلوبهم هذا؟ هو رب العالمين. عقوبة لهم، عقوبة لهم، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم. إذن وهو ألد الخصام إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، في الأرض أي في كل مكان هو يفسد ولا يصلح، لكن مع ذلك هو يقول أنا إيه؟ أنا أصلح، كما قال فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، سبيل الرشاد. قال ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. القرينة الأخرى، وإذا قيل له اتق الله، اتق الله أي اجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وسخطه وقاية، اتق الله ولا تفعل، لأن هذا يجلب عليك ويحلل عليك غضبه، فاتق الله ولا تفعل. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة هنا بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني في أنفة وحمية جاهلية. إيه يعني؟ إيه اللي أنا عملت؟ إيه اللي أنا عملت؟ لذلك المبتدع أو المفسد تقول له اتق الله، يقول لك أنا بعمل إيه؟ ده أنا أريد دين الله عز وجل، أنا أريد المصلحة، أنا أريد تطهير سبيل المش عارف إيه، أنا أريد كذا كلام. ولكن الجامع أنك تزن القول على ميزان الشرع، على ميزان الشرع. أخذته العزة بالإثم، أي هذه العزة الأنفة الحمية بالإثم، فحسبه جهنم. الله المستعان. يبقى هذه كبائر، فحسبه جهنم، أي من الذي يكفيه؟ تكفيه جهنم، لأن الحسب الكفاية، هذا تكفيه جهنم، فحسبه جهنم. قال ولا بئس المهاد. المهاد هو المهد الذي يكون للطفل، يمهد للطفل خلاص عشان ينام طول النهار، عمال يأكل ويشرب ومش عارف إيه ويروح ويجي، وفي الآخر بقى إيه، يلا جهز الحاجة عشان الولد ينام، يروح مجهز له مش عارف الفرشة بتاعته مش عارف إيه عشان ينام. ده اسمه المهد. في المهد صبية، ثلاث تكلموا في المهد. فالمهاد ولا بئس المهاد، أي ولا بئس مستقرهم في جهنم، هذا المستقر ولا بئس المهاد. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الكلام عام يشمل كل مفسد في الدين أو في الدنيا، في الدين أو في الدنيا. ثم قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعد أن بين رب العالمين هذه الفئة المخزولة، بين رب العالمين هذه الفئة الفالحة، قال ومن الناس من يشري. يشري الشراء لفظة مشتركة، يعنى بها البيع ويعنى بها الشراء، كمثل البيع نفسه برضو لفظة مشتركة، البيعان بالخيار، مع أن في بائع ومشتري لكن سماهم بيعان خلاص. فالشراء أيضا قد يعنى به البيع وقد يعنى به الشراء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي هذا العبد إنما باع نفسه فهانت عليه الابتلاءات وهان عليه كل شيء ابتغاء مرضات الله. فهمتي معنى الآية؟ الابتلاءات تنزل عليه، يضربه فقر، يضربه ضنك، يضربه ابتلاء، يضربه كذا، وهو مع كل هذه ثابت على منهجه، لأنه يريد ابتغاء مرضات الله. يبقى مال الداعي والعازم على ثبوته هو تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الفتن كثيرة جدا، إيه اللي يجعلك تثبت على طلب العلم؟ أنه يريد رب العالمين والدار الآخرة. ما الذي يجعلك تثبت على كذا مع كثرة الابتلاءات والفتن؟ أنه يريد مرضات الله، أنه يعرف أنه في عشية وضحاها سيكون في عسكر الموتى وينسى، فيعيش لهذا الغرض، يعيش لغز الغرض. لسه واحد لقيته بعد الصلاة، صاحب محل طعام، وكان يعني غرضي أن يصلي هو وابنه، فلقيته فكان الصبي عنده بيعمل له أكل، وعنده مطعم كبير بيعمل له أكل، فأنا بكلمه، فالمهم الرجل اللي شغال في المحل قال له الأكل حضر معلم، فالمهم وراه له كده أكله وهو داخل عشان يحطه له، فبيقول له الأكل ده مش حلو، بتاع اللحمة اتحرقت منك شوية. فالمهم إيه، راح عشان يعملها هو بنفسه، بيعملها هو نفسه على الجريل، بيعملها على نفسه، وعمال يعمل كده الأكل وبتاع، وأنا كلمته وخلاص ومشيت. ثاني يوم لقيت على المحل توفي إلى رحمة الله فلان وفلان، فبقول لهم طيب هو مات إمتى؟ قال لي عارف بعد ما مشيت، بعد ما مشيت أنت يعني بعد ما مشيت كده، فهو عمل الأكل وخده. ده مريض، ده بيعمل أكل بنفسه ولحمة وبتاع، وقال لهم هاتوا لي شوية مية، عشان ايه؟ الاكل والميه والكلام ده. بيجيبوا لي الميه الاميه، انا يعني ده لا مريض ولا تعبان ولا في حاجه خالص، طبيعي جدا، عايش طبيعي، عايش طبيعي خالص، طبيعي جدا. هو ده بقى الموت الفجأة، هو ده اللي احنا بنقوله، انك طبيعي خالص. ده بيعمل اكل بايده، يعني بيعمل اكل بايده وداخل عشان ياكل، طلب شويه ميه، قال لي بعد ما مشيت طلب شويه ميه، بنجيب له الميه ميت. هو ده وهو يعني بيعمل، يعرف ان دي كانت اخر اكله في حياته، ما لحقش ياكلها اصلا، ما لحقش ياكلها. هي دي بقى، هي دي، ان انت عمرك ما تتوقع ابدا ان انت هتموت بعد ما تخلص معايا وتروح البيت، مش متوقعها انت دي ابدا، زي ما الراجل ده ما كانش متوقعها. انت عمرك ما تتوقع دي، عارف؟ لو توقعنا المساله دي لا يخلو لسانك عن ذكر لله، ولا يخلو يومك عن طاعه الله، وهتقف تفكر انا فين بالظبط وحول الجهه، ولا عمرك تعرف تاخر عن صلاه، ولا عمرك تعرف يفطر رسالك عن القرآن. هو ده، زي ما احنا قاعدين كده مش متوقعين، احنا قاعدين ايه؟ متوقعين احنا نخلص الدرس، خلصنا، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مروحين، الاكل الشرب عن تاشع عشان عندي بكرة. اي واحد متوقع كده. الراجل ده وهو في المحل، اولاده في البيت، كان اخر مرة وهو خارج البيت، زوجته اخر مره هو خارج بليت، ما يعرفوش حاجه ولا هو يعرف حاجه. الراجل بيقول له الاكل مش الاكل محروق شويه، لا انا هعمله بنفسي، مش متوقع ابدا. هي كده بقى، هي المساله دي، خد الحياه كده، خد الحياه كده، خدها بجد كده. احنا بقينا في زمن اللعب بقى ليه قوانين الجد، الكوره بقى ليها اتحاد، وبقى ليها اللاعب الاول في مصر، واللاعب الاول في افريقيا، واللاعب الاول في العالم، واللي هيكسب ياخد كذا، ولقها محكام، ولها وقت اول ولها وقت اخر، وفي مدربين وفي احتياطي، وفي بقت محكمه في لعب، ده لعب، ده لعب. اصول الجد بقى بقت لعب، اللعب بقى ليه اصول الجد، والجد بقى ليه اصول اللعب. انت عندك منهجيه في طلب العلم بتاعك؟ لا. طب انت عندك منهجيه لما تروح هتعمل ايه او بكره هتعمل ايه؟ لا. احنا ماشيين بالبركه، بكره ممكن ما في وقت كده نقرا شويه قران، ولا ما نقراش، ولا في درس النهارده، ولا ما فيش، ولا ماشيينها كده. بقى الجد ليه اصول، بقى ليه لعب. عشان كده بتقول ما عنديش وقت، عشان ما عندكش ضوابط قواعد في يومك. هي كده، هي الحياة كده. فاحنا مش متوقعين زي ما كان الراجل ده مش متوقع. هي دي بقى، ماشي من الناس ما يشر نفسه ابتغاء مرضات الله. يبقى الاصل ان العبد انما يمضي في هذه الحياة كل شيء فيه انما يفعله ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله، هذا القصد لله عز وجل هيهون عليك حاجات كتير قوي، سيهون عليك أشياء كثيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ألقاكم غدا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.